فاستجمعت مدرأت كالعين أهوائي، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. وصل بنا الكلام إلى الرواية التاسعة من روايات الباب الرابع عشر من كتاب الغيبة الشريف لشيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. الرواية التاسعة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: للحجة خمس علامات كما ذكرت في الدروس الماضية في المجالس المتقدمة. إذا ورد الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام أقول للحجة عليه السلام. للحجة خمس علامات: ظهور السفياني واليماني والصيحة من السماء وقتل النفس الزكية والخسف بالبيضاء. تمت الرواية التاسعة الشريفة. فيما مر من الأحاديث المتقدمة قلت بأن علامات الظهور الشريف تنقسم إلى نحوين: هناك علامات عامة وهناك علامات خاصة. العلامات العامة والخاصة تحدثت عن تعريفهما بشكل سريع، أعيد الكلام. العلامات العامة هي العلامات التي تحدث في زمان غيبة إمامنا عليه السلام، والتي تتناول ما يتعلق بأحوال المجتمعات الإنسانية بشكل عام، كغلاء الأسعار مثلا، كانتشار الظلم، ككثرة القتل، ككثرة الزلازل، كثرة الفيضانات، وأمثال ذلك من الظواهر الطبيعية أو من الظواهر الاجتماعية التي تتعلق بعامة شؤونات حياة المجتمعات الإنسانية. وهذه العلامات لا يشترط فيها أن تكون قريبة من زمان الظهور الشريف، ربما قد يتحقق بعضها قبل الظهور بمئات من السنين، ومع ذلك ترد في الروايات على أنها من العلامات. والمراد هنا من العلامات يعني الوقائع التي تقع في زمان غيبته صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للعلامات العامة، وكنت قد أسهبت الحديث في تفاصيلها فيما مر. أما العلامات الخاصة، العلامات الخاصة مجموعة معينة محددة من العلامات أشارت إليها طوائف من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، هذه تقع في زمان قريب من الظهور الشريف، ويمكن أن أقول أنها تقع في ظرف سنة أو أقل من سنة، في ظرف سنة أو أقل من سنة قبل ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفترة الزمانية هي هذه العلامات التي يقال عنها العلامات الخاصة. فهناك علامات عامة أشرت إلى تعريفها قبل قليل، وهناك علامات خاصة الرواية التي بين أيدينا أشارت إلى أهم هذه العلامات الخاصة. كما قلت قبل قليل، الذي يظهر من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن هذه العلائم الخاصة تقع في ظرف أقل من سنة، بل ربما كما يظهر من بعض من الروايات أقل من 8 أشهر تقع هذه العلامات. وأول هذه العلامات وأوضحها وأهمها خروج السفياني، وتتحقق العلامة الأولى في دخوله للعراق في شهر رجب، وبعد ذلك تترى العلامات الخاصة الأخرى كما يقول صادق العترة عليه السلام: إنما هو نظام كنظام الخرج يتبع بعضه بعضا، نظام كنظام الخرج يتبع بعضه بعضا، كهذه المسبحة التي بين يديك، فحينما ينقطع خيطها وتنفرط حباتها كيف تتساقط؟ إذا انقطع خيط المسبحة باعتبار أن المسبحة حباتها خرزاتها متساوية في الشكل وفي الحجم، هذا هو المتعارف الجاري بين الناس. إذا انقطع خيط المسبحة فإن خرزات هذه المسبحة ستتساقط تباعا الواحدة تلو الأخرى، وهذا المراد من قوله عليه السلام: نظام كنظام الخرج. هذه الحوادث تأتي متعاقبة في أزمان متقاربة. السفياني يدخل العراق جائيا من الشام في شهر رجب، وتشتد الفتنة في العراق في شهر رجب، وفي شهر رمضان تكون الصيحة في اليوم 23 من شهر رمضان، أي في يوم القدر عند الفجر في صبيحة يوم القدر يرتفع النداء الجبرائيلي بين الأرض والسماء بأن الحق مع علي وشيعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا في شهر رمضان، وتترى الحوادث وتنتشر الفتن في شوال وفي ذي القعدة حتى تأتي أيام ذي الحجة، وتكون العلامة القريبة من ظهوره عليه السلام قتل النفس الزكية في اليوم 25 كما في الروايات الشريفة من شهر ذي الحجة الحرام بين الركن والمقام. بعد ذلك بأيام قلائل بنصف شهر في اليوم 10 من المحرم، هكذا يحدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ترف راية الحق من عند بيت الله الحرام، وتقبل الخيول المهدوية المطهمة باتجاه العراق، وحينئذ تبدو علائم الحق، وحينئذ تنتشر آيات الهدى في كل آفاق الأرض تحت لواء الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. تقريبا هذه العلائم التي تقع في هذه الفترة، وترون الفترة محصورة قليلة جدا من شهر رجب، أنا قلت أقل من سنة باعتبار أن السفياني قبل دخوله إلى العراق يكون قد خرج في الشام بعدة أشهر، والروايات هكذا تحدثنا أنه بين ظهور السفياني كما يبدو من بعض الروايات وبين ظهور الإمام الحجة مقدار 9 أشهر، مقدار 9 أشهر أو أقل من 9 أشهر، 8 أشهر فيما بين خروجه لعنة الله عليه وفيما بين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فبعد خروج بعدة أشهر يقبل إلى العراق في شهر رجب، وتكون الفتنة الدهماء حينئذ في دخوله إلى العراق، والحوادث الأخرى التي أشرت إليها تأتي تباعا كما بينتها وفصلتها أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد هذا البيان الإجمالي تبين لنا هناك علامات عامة، هناك علامات خاصة. العلامات العامة ما تتعلق بمختلف أحوال الناس كما بينت قبل قليل، كاشتداد الجوع، ككثرة الأمطار، كثرة الفيضانات، أو الجدب في بعض بقاع الأرض، أو انتشار الخوف والهلع في أكثر بقاع المعمورة، أو كثرة القتل وسفك الدماء، وانتشار الأمراض الخبيثة، وانتشار الأوبئة، وأمثال هذه الظواهر الطبيعية والاجتماعية والصحية في حياة الناس، والتي تحدثنا عنها الروايات، وهذه لا يشترط فيها أن تكون في زمان قريب من الظهور، وإنما على طيلة فترة زمان غيبته الشريفة عليه السلام تقع هذه الحوادث. ولذلك نجد في أحاديث المعصومين عليهم السلام من الوقائع التي وقعت قبل مئات من السنين، وهي معدودة في علائم ظهوره الشريف، لأنها تقع تحت هذا العنوان، تحت عنوان العلامات العامة. العلامات الخاصة هي التي تقع في زمان قريب من ظهوره الشريف. هذا التقسيم بهذا اللحاظ، بلحاظ قرب هذه العلائم من زمان الظهور أو عدم قربها من زمان الظهور. أما هناك تقسيم آخر، هناك تقسيم للعلائم، منها ما هو محتوم ومنها ما هو غير محتوم. هناك ما هو المحتوم وهناك ما هو غير المحتوم. الذي يكون محتوما لا يعني أن البداء لا يحدث فيه. روايات أهل البيت عليهم السلام تحدثنا أن البداء يقع حتى في المحتوم. الرواية عن جواد العثرة الطاهرة عليه السلام حينما يسأله السائل، حينما يسأله السائل عن مسألة السفياني، وهل أن السفياني من المحتوم؟ قال نعم، السفياني من المحتوم. قال يحدث فيه البداء؟ قال نعم يحدث فيه البداء وإن كان من المحتوم. قال يا ابن رسول الله نخاف أن يحدث البداء في المهدي عليه السلام. قال لا، المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. على أساس هذا المضمون الذي ورد في هذه الرواية، إذن الأمور ثلاثة: ميعاد ومحتوم وغير محتوم. الميعاد هو الذي لا يقع فيه البداء مطلقا. الميعاد الحقائق الثابتة التي بقيت ثابتة وشاخصة منذ بداية الخلقة وإلى نهاية الخلقة، الحقائق الثابتة في اللوح المحفوظ، كإخبارات الأنبياء عليهم السلام بيوم القيامة، كإخبارات الأنبياء بما يجري في يوم القيامة من حساب، من سؤال، كإخباراتهم عن الجنان، كإخباراتهم عن النيران، وأمثال هذه المعاني الثابتة. هذا من الميعاد الذي لا يتطرق إليه البداء، وظهور إمامنا الحجة من هذا النوع من الميعاد. لذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث منقول في كتب الخاصة والعامة، لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني واضحة في الروايات، لكن المقصود الأمور ثلاثة: ميعاد لا يتطرق إليه البداء، ومحتوم وغير محتوم. المحتوم هو الذي يكون احتمال حدوث البداء فيه ضعيفا. نعم يمكن أن يبدو لله فيه، لكن احتمال حدوث البداء فيه ضعيف. أما غير المحتوم، غير المحتوم يتساوى فيه احتمال حدوث البداء واحتمال عدم حدوث البداء، لأن غير المحتوم من الوقائع ومن الأمور التي يكون منها ما هو مشروط بشرائط، شرائط تتعلق بمسيرة الإنسانية، شرائط تتعلق بإقبال الناس على الحق وإلى الحق، شرائط تتعلق بتعلق الناس بالباطل وأمثال ذلك، من انتشار الضلالة، من انتشار العدل، من انتشار الظلم، من انتشار الفسق، من انتشار الفجور، وأمثال هذه المعاني التي تظهر في سيرة المجتمعات الإنسانية. فبالنسبة للعلامات التي وصفت بأنها غير محتومة، المراد بأنها غير محتومة يتساوى فيها احتمال حدوث البداء وكذلك عدم حدوث البداء. أما بالنسبة للعلامات المحتومة يحتمل حدوث البداء فيها، لكن هذا الاحتمال في غاية الضعف. نعم الميعاد ما كان من الميعاد هو هذا الذي لا يتطرق إليه البداء، وإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. والذي يبدو لنا من خلال التتبع في أحاديث إمامنا الحج عليه السلام ما يتعلق بوقائع الظهور، ما يتعلق بعلائم الظهور، ما يتعلق بكل الأحداث وبكل الحوادث، كلها في أعلى رتبها تقع في درجة المحتومة. لذا يحتمل حدوث البداء في جميع هذه الحوادث، لأنه أعلى مراتب وقوعها الذي ورد في الروايات العلامات المحتومة. ولذلك يرد هذا الاحتمال بأن علائم الظهور قد لا تتحقق. ولذلك إمامنا الحج عليه السلام في رسالته للشيخ المفيد رحمة الله عليه بيّن هذا الأمر، قال إنما أمرنا بغتة فجاء، أمرنا بغتة وفجاءة. البغتة والفجاءة يعني من دون الممهدات، يعني من دون المقدمات التي على أساسها يستدل الناس على ظهوره الشريف، بغتة وفجاءة من دون علامات. وإلا إذا حدثت العلامات الخاصة على الأقل، على الأقل الشيعة حينئذ يتوقعون زمان الظهور، إذا حدثت العلامات الخاصة على الأقل، إن لم تكن الطوائف الأخرى، على الأقل الشيعة الذين لهم علم بعلائم ظهور إمام زمانهم عليه السلام، على الأقل إذا ما رأوا العلامات تترى وتبدو في الواقع الخارجي يتوقعون قرب ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لكن يحتمل أن هذه العلامات لا تتحقق، وهذا الأمر راجع إلى سيرة المجتمع الشيعي، راجع إلى سيرة الناس، لأن حدوث هذه العلامات من اللطف الإلهي. هذه العلامات إذا حدثت حينئذ من كان له علم بهذه العلامات ومن كان له علم بما يترتب على حدوث هذه الحوادث والوقائع قطعا سيعيد النظر في مساوئ سيرته، قطعا سيجدد توبة، قطعا سيهيئ من نفسه بعض الشيء لظهور إمامه عليه السلام. هذا إذا كان الناس يستحقون ذلك، فيمكن أن تحدث العلامات وتأتي من باب اللطف الإلهي، ويمكن أن لا تحدث. على أي حال، نحن والروايات الشريفة، الرواية التي بين أيدينا تتحدث عن مجموعة من العلائم الخاصة، بل من العلامات المحتومة كما وصفت في كلمات المعصومين عليهم السلام. قال للحجة خمس علامات: ظهور السفياني واليماني والصيحة من السماء وقتل النفس الزكية والخسف بالبيضة. أول علامة ذكرتها هذه الرواية ظهور السفياني. نحن إذا أردنا أن نراجع الروايات الشريفة التي وردت من طرق الخاصة أو من طرق العامة، أكثر علامة ذكرت في الروايات ظهور السفياني. ولذلك نجد الأئمة عليهم السلام فصلوا لنا الكلام في مسألة السفياني بشكل دقيق في جميع ما يتعلق بحال السفياني. حدثونا عن نسبه حتى نسبوه إلى جده الأصلي، حدثونا عن اسمه، عن اسم أبيه، حدثونا عن النسب واللقب الذي يتلقب به في أيام ظهوره، حدثونا عن القرية التي يخرج منها، حدثونا عن لون رايته، حدثونا عن المكان الذي يخطب فيه أول خطبة، حدثونا عن الزمان الذي يظهر فيه، حدثونا عن القوم الذين ينصرونه، حدثونا عن سيرته وخداعه في أول الأمر للناس بأمر الدين، حدثونا عن فسقه وفجوره، حدثونا عن كيفية دخوله إلى العراق، حدثونا عن مذابحه التي ستقع في البصرة وفي الحلة وفي بغداد وفي النجد والكوفة بشكل مفصل، حدثونا عن جميع أوضاعه وعن جميع حالاته، وأمرونا بالأوامر التي يستفيد منها الناس في أيام ظهوره لعنة الله عليه. حدثونا عن جميع تفاصيل وقائع ظهوره وبشكل دقيق، بينما في الشخصيات الأخرى التي تظهر مع السفياني لن تحدثنا الروايات عنها إلا بشكل إجمالي، وذلك لأن الأئمة عليهم السلام شخصوا لنا الشخصية الأولى وهو السفياني بشكل دقيق، وبينوا لنا ضلاله وكفره وفجوره ومروقه عن جادة الحق، فقط عن الشخصيات المعاندة له والمضادة له كالخراساني واليماني وإن مدحوا في الروايات ولكن ذكروا بشكل إجمالي، قطعا ظهور السفياني سيكون علامة واضحة وقرينة واضحة بالنسبة لمعرفة الرايات الأخرى ولمعرفة الشخصيات الأخرى. ولذلك أكثر علامة لمن كان له خبرة بأحاديث الظهور وأحاديث العلائم وأحاديث الغيبة، أكثر علامة تحدثت عنها الروايات المنقولة عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السفياني وظهوره ومجيئه إلى العراق، أكثر علامة واضحة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك هنا أول علامة تذكر ظهور السفياني، هذه العلامة الأولى. وفيما سلف أنا تحدثت عن السفياني، تحدثت عن أوصافه عن نسبه عن كل الذي ورد في الروايات عنه، مع ذلك سيأتينا باب خاص بالسفياني بعد انتهاء باب العلائم، سيأتينا في الأبواب القادمة باب جمع فيه الشيخ النعماني رحمة الله عليه مجموعة من الروايات التي تتحدث عن السفياني، لذا أؤجل الحديث إلى الباب الآتي إن شاء الله. ظهور السفياني واليمان، واليماني يكون ظهوره كما في روايات أهل البيت عليهم السلام يكون موافقا لظهور السفياني، الذي يبدو من الروايات الشريفة أن اليماني يخرج من اليمن، وخروجه من اليمن إنما يكون لحرب السفياني ولمواجهة السفياني، فقطعا سيكون مسيره من اليمن باتجاه الحجاز، ومن الحجاز سيكون مسيره باتجاه العراق، باعتبار أن عساكر السفياني ستواصل حملاتها وتواصل هجماتها على أرض العراق بعد أن يستقر الحال به في بلاد الشام. في بعض من الروايات يظهر منها أن السفياني في أوائل دخوله إلى العراق يوجه قواته إلى جهة شمال العراق باتجاه بلاد خراسان، لكنه يفشل في مسيرته هذه ويعود أدراج الرياح إلى بلاده، بعد ذلك يشن الهجمات على بلاد العراق، وأكبر مذبحة ستكون في بلاد العراق في جنوب العراق وفي البصرة، حدثتنا عنها الروايات بشكل مفزع وبشكل مهول، المذبحة التي ستكون على يد السفياني في جنوب العراق وبالذات في منطقة البصرة. نعم هناك مذبحة في الحلة كما يظهر من بعض الروايات، هناك مذبحة في بغداد، وهناك مذبحة في النجف والكوفة، لكن أشد هذه المذابح كما يظهر من الروايات الشريفة مذبحة البصرة في جنوب العراق، والتي تحرق فيها البيوت ويحرق فيها الناس ويقتل فيها الأطفال ويعتدى على النساء وتبقر بطون الحبالة إلى غير ذلك من الحوادث المروعة التي أشارت إليها كلمات المعصومين وخطب أمير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التي يتحدث فيها عن حوادث ما يقع في آخر الزمان. ظهور السفياني واليماني يأتي مقبلا من اليمن، والروايات الشريفة تحدثنا عن اليماني بأن رايته أهدى الرايات، رايته أهدى الرايات. الأئمة يبينون لنا السر في أن هذه الراية أهدى الرايات. في بعض الروايات قال الإمام عليه السلام، إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال لأنه يدعو إلى الحق، أهدى الرايات لأنه يدعو إلى الحق. في لحن كلام أهل البيت المراد من الحق معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق في كلمات المعصومين، تواصوا بالأئمة، تواصوا بإمام زمانهم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر على الذي يلقونه من أعدائهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا كما في حديث الصادق عليه السلام على أداء الفرائض، وصابروا عدوكم ورابطوا إمام زمانكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هناك صبر، هناك مصابرة، وهناك مرابطة. اصبروا على أداء الفرائض، صابروا عدوكم، ورابطوا إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. فالوصية هنا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المراد من الحق هنا، المراد من الحق معرفة الأئمة، طاعة الأئمة، التسليم للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال هو أهدى الرايات لأنه يدعو إلى الحق. في رواية ثانية قال اليماني رايته أهدى الرايات لأنه يوالي عليا. لا يعني أن الرايات المهتدية الأخرى لا توالي عليا، يعني أن الرايات المهتدية الأخرى لا توالي عليا. راية الخراساني أيضا تكون من الرايات التي تظهر في زمان قريب من ظهور السفياني، وتدخل إلى العراق في نفس الزمان الذي يدخل فيه السفياني، وبعد ذلك تقبل قوات اليمن. الخراساني رايته من الرايات الممدوحة، لكن الذي يبدو أن دعوة اليماني لولاية علي بنحو آكد وبنحو أوثق وبنحو أعمق. قال أنه يوالي عليا. في رواية ثالثة قال راية اليماني أهدى الرايات لأنه يدعو إلى صاحبكم، يدعو إلى صاحبكم. صاحبنا هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. فالعلة والسر في أن راية اليمان أهدى الرايات، هذا المعنى الذي بين بشكل إجمالي في الروايات الشريفة، يدعو إلى صاحبكم، يوالي عليا، يدعو إلى الحق. السر في هدى هذه الراية وفي شرف هذه الراية وفي كرامة هذه الراية، السر في هذه المعاني التي بينها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ظهور السفياني هذه العلامة الأولى، واليماني العلامة الثانية، والصيحة من السماء هذه العلامة الثالثة. السفياني يظهر ويأتي إلى العراق في شهر رجب كما في الرواية، واليماني أيضا في زمان قريب من ظهور السفياني يقبل باتجاه العراق. بل الروايات الشريفة أن اليماني والسفياني والخراساني يكون ظهورهم في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، هكذا ورد في الروايات الشريفة، أو كما بينت روايات أخرى كفرسي رهان، كالخيول التي تتسابق. فرس الرهان يعني خيول السباق، كفرسي رهان، كالخيول وكالحصن التي تتسابق، فيكون بعضها قريب من البعض الآخر في زمان متقارب. والصيحة من السماء، ومر الكلام عن الصيحة التي تحدث في السماء في شهر رمضان كما قلت في أول المجلس في اليوم 23 من شهر رمضان، أي في صبيحة يوم القدر، صيحة جبرائيل عليه السلام بنداء الحق بين الأرض والسماء وبالتبشير بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عقيب هذه الصيحة أشهر قلائل، نهاية شهر رمضان أسبوع، شهر شوال وشهر ذي القعدة وذي الحجة والأيام العشر الأوائل من شهر محرم، كما في الروايات في اليوم العاشر من شهر محرم يكون الظهور الشريف لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الصيحة في السماء تحدثت عنها في المجالس الماضية، لا أعيد الكلام، لكن أشير إلى مسألة مهمة، أن الصيحة تكون عند الصبيحة وهي صيحة الحق، وعند المساء تكون صيحة الباطل. لذلك في الروايات أن الصيحة صيحتان، صيحة من السماء وصيحة من الأرض. أما صيحة السماء ففي صبيحة يوم القادر، وهي صيحة جبرائيل بنداء الحق، أن الحق مع علي وشيعته، جاء الحق وزهق الباطل، ظهر الحجة ابن الحسن. هذه المضامين التي وردت في الروايات مضمون الصيحة التي ينادي بها جبرائيل عليه السلام. أما عند المساء تكون صيحة إبليس، وهي الصيحة من الأرض، أن الحق مع عثمان وشيعته، لعنة الله عليهم جميعا وعلى من لم يرضى بلعنهم، أن الحق مع عثمان وشيعته. وحينئذ كما تقول الروايات يرتد أكثر القائلين بإمامته، يرتد أكثر الشيعة عن مذهب الحق وعن مذهب أهل البيت عليهم السلام. وأنا تحدثت السر في رجوع أكثر الشيعة عن الإمام الحجة بعد صيحة إبليس، أسبابها إلى أوضاعهم النفسية، إلى عقائدهم في زمان غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وما يجري في قلوبهم على ألسنتهم ومن أحوالهم المختلفة. ظهور السفياني واليماني والصيحة من السماء وقتل النفس الزكية والخسف بالبيضاء. قتل النفس الزكية، المراد من النفس الزكية هنا هو الرسول الذي يبعثه الإمام الحج عليه السلام لأهل مكة يحتج عليهم بحقه، هكذا تقول الروايات الشريفة، أن الإمام الحج عليه السلام يبعث رسولا من قبله لأجل إقامة الحج على أهل مكة. وفي آخر موسم الحجيج في اليوم 25 من شهر ذي الحجة يقف هذا الرسول بين الركن والمقام، فيخطب في الناس، يبلغ الناس ما يقوله إمام زماننا عليه السلام، فيبادرون إلى قتله بقتلة شنيعة، ويظلمونه مظلومية شديدة التي لأجلها يشتد غضب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا اشتد غضب الإمام الحجة اشتد غضب الله، غضب الله مقرون بغضب أهل البيت، ورضا الله مقرون برضا أهل البيت. فإذا اشتد غضب الحجة ابن الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام اشتد الغضب الإلهي على الحق، وحينئذ يخرج إمامنا ممتشقا سيفه ذا الفقار، تصفه الرواية هكذا يخرج، يخرج بأية صورة، يخرج غضبان أسفا موتورا، يخرج بهذه الحالة. هذه الأوصاف تحدثنا عن شدة غضبه على أعداء الله، يخرج غضبان أسفا موتورا، الموتور الذي كان له القتيل والذي لم يطلب بدمه، وقتيله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يخرج بهذه الهيئة غضبان آسف وموتور. أي غضب يكون على يدي الإمام الحجة، وأي غضب يجول في قلب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه على أعداء أهل البيت وعلى كل الكفرة والماردين في مختلف بقاع الأرض. والصيحة من السماء وقتل النفس الزكية، فيقتلون رسول الإمام الحجة عليه السلام بين الركن والمقام، وبعد ذلك بأيام يكون خروج الإمام عليه السلام. ولذلك في الروايات الشريفة إذا سفك الدم الحرام في البيت الحرام حينئذ يخرج الإمام عليه السلام، روايات عديدة تحدثنا عن هذا المعنى. إذا سفك الدم الحرام في البيت الحرام بين الركن والمقام حينئذ يظهر الإمام عليه السلام. المراد هنا من سفك الدم الحرام في البيت الحرام بين الركن والمقام النفس الزكية الذي يبعثه إمام زماننا عليه السلام ليحتج به على الناس، على أهل مكة، على من تبقى من الحجيج. هذه العلامة الرابعة، ظهور السفياني، أولى اليماني، ثانية الصيحة من السماء، ثالثة قتل النفس الزكية، رابعة العلامة الخامسة والخسف بالبيداء. الخسف بالبيداء هذه ليست من العلامات البعيدة عن ظهور الإمام الحجة، هذه تكون جدا ملاصقة ومقاربة لزمان ظهوره الشريف. الذي يبدو لنا من الروايات الشريفة أن الإمام عليه السلام بعد ظهور السفياني ستكون له صلة ظاهرية بأنصاره وبأشياعه المخلصين، وذلك يبدو لنا من خلال الروايات الشريفة التي تقول بأن السفياني من خلال جواسيسه يشخص أن الإمام الحجة النجد. الإمام لو كان مستمرا على غيبته هذه لا السفياني ولا أبو السفياني ولا أي إنسان يقدر على تشخيص موضعه عليه السلام إذا كان مستمر على هذه الغيبة التي يغيب فيها الأمر. أما الروايات تأتينا فتقول أن السفياني يشخص من الجواسيس يشخص موضع الإمام أنه في النجف، فيرسل جيشا إلى النجف كي يلقي القبض على الإمام عليه السلام. الإمام يخرج من النجف باتجاه الحجاز مع أحد أصحابه، والذي تذكر الرواية لنا هو المنصور، اسمه لقبه ربما يكون اسمه المنصور ربما يكون لقبه المنصور. يخرج الإمام الحجة عليه السلام من النجف بعد أن تصل قلائع جيش السفياني لكي تقبض على الإمام عليه السلام، وهذا يكشف أن الإمام لا تستمر غيبته على هذه الحالة التي هو فيها الآن، لا تستمر غيبته على هذه الحال، لذلك السفياني يشخص موضع الإمام. وإلا إذا كان الإمام على الغيبة التي هو فيها الآن في مثل زماننا هذا لا يستطيع لا السفياني ولا غير السفياني أن يشخص موضعه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا يبدو أن الإمام سيكون، وهذا الذي قد يعبر عنه البعض بالظهور الأصغر، قد يعبر عنه، هذا الاصطلاح غير موجود في الروايات، لكن من العلماء من يعبر عن هذا الظهور بأن الظهور على ظهورين، ظهور أصغر وظهور أكبر. الظهور الأكبر هو ظهوره من بين الركن والمقام عليه السلام حينما يأتي فاتحا. الظهور الأصغر بعض العلماء يشير إلى هذا المعنى الذي ورد في الروايات الشريفة من أن الإمام تكون له صلة واتصال مع أشياعه المخلصين، مع أنصاره الأوفياء تكون له صلة، ولذلك السفياني من طريق التجسس يشخص موضع الإمام في النجف فيرسل قوة. الإمام يخرج من النجف، يخرج من النجف باتجاه الحجاز، يذهب إلى المدينة مع صاحبه المنصور الذي يرافقه في هذه السفرة، يصل إلى المدينة. أيضا السفياني من خلال تتبع الإمام يشخص بأن الإمام في المدينة، وهذا يكشف عن أن الإمام هناك الكثير من الناس قد رأوه وشخصوه، فيرسل قوات إلى المدينة للبحث عن الإمام الحجة. في صحراء المدينة يقصد بهذا الجيش، مراد من الخسف بالبيداء أن جيش السفياني الذي يرسله السفياني لإلقاء القبض على الإمام الحجة عليه السلام يكون الخسف في البيداء، يرسل 100,000 كما في الروايات. فإذا ما وصلوا إلى بيداء المدينة لا يدخلون المدينة كما تبين لنا كلمات المعصومين عليهم السلام، لا يدخلون المدينة، في صحراء المدينة في بيداء المدينة يكون الخس يخسف بجيش السفياني بتمامهم، كما تقول الروايات لا ينجو من ذلك الجيش إلا اثنان، في بعض الروايات تسميهم بشير ونذير، في بعض من كلماتهم عليهم السلام أن اسم أحدهم بشير واسم الآخر نذير. أما بشير فيأتي إلى المدينة ويلتقي بالإمام الحج، وأما نذير فيرجع إلى بلاد الشام ويلتقي بالسفياني. الروايات تقول أيضا بأن هذين الاثنين اللذين ينجوان من الخاس تتغير خلقتهما بحيث تنقلب وجوههما على أخفيتهما، يكون وجه كل واحد منهما على قفاه. فنذير يذهب إلى السفياني يخبره بالذي حدث، فلما يخبر السفياني بالذي حدث يدب الرعب في قلبه وينتشر الرعب في أهل الشام، ينتشر الخوف في أهل الشام من الحادثة التي وقعت وحلت بجيش السفياني في بيداء المدينة. وأما بشير يأتي إلى الإمام إلى المدينة ويبشر الإمام بالذي حدث، والإمام كما في الرواية يمسح على وجهه ويعيده سيرته الأولى، يعيد وجهه إلى الوضع الطبيعي، يعني لأن وجهه قلب إلى قفاه يعيده إلى الوضع الطبيعي في مقدمة بدنه. هذا بالنسبة لبشير ونذير لأجل الفائدة. في رواية من الروايات عن صادق العترة يقول: وبشير ونذير من قبيلة جهينة، ولهذا قيل وعند جهينة الخبر اليقين. في رواية عن صادق العترة، وإن كان مذكور في كتب الأمثال وفي كتب التاريخ حادثة أخرى لهذا المثل، لكن في رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن بشير ونذير من قبيلة جهينة، ولذا قيل إن الخبر وعند جهينة الخبر اليقين. فحادثة الخسف بالبيداء الحادثة التي تقع بجيش السفياني وهي في زمان قريب، يعني بعد حدوث الخسف بالبيداء وبعد وصول الخبر إلى الإمام الحج عليه السلام في المدينة، الإمام يتهيأ للذهاب إلى مكة، وحينئذ يجتمع أصحابه من مختلف أصقاع الأرض سواء بالطرق الإعجازية أو بالطرق الطبيعية، يجتمعون في المسجد الحرام، وحينئذ إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يعلن كلمته ويخطب الخطبة الأولى بين الركن والمقام، معلنا ولاءه لعلي ومعلنا براءته من أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أول أمر يقوم به إذا ما ذهب إلى المدينة أن يخرج الخبيثين لعنة الله عليهما. وتفاصيل الحوادث مذكورة في الروايات لا أطيل الكلام عند هذه المسألة. يخرج الخبيثين لعنة الله عليهما ويسائلهم الإمام عليه السلام كما في بعض الروايات يسائلهم عن كل جريرة وجريمة وعن كل ما اقترف بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الأيام أيام الزهراء، وهذه الأيام هي الأيام التي بدأت منها ظلامتنا، كل المصائب وكل الآلام وكل الويلات بدأت من هذه الأيام. مصيبتنا كانت بين الباب والجدار. أنا ما أريد أن أشير إلى مصيبتها عليها السلام، الليلة المجلس منعقد إن شاء الله في هذا المكان، أنا أشير إلى جانب مما جرى في واقعة الطف وله صلة بالزهراء عليها السلام، متوسلا إلى سيدتي أم الحسن والحسين أن تكون شفيعتنا في هذا اليوم عند الحجة ابن الحسن. سيدي يا بقية الله إمام زماننا، يا من أحسن صحبتنا وأسأنا صحبتك. سيدي إمام زماني، يا من أحسن جوارنا وأسأنا جوارك. عفوك يا ابن رسول الله، سيدتي يا زهراء، أملنا أن تكوني شفيعتنا عند إمام زماننا. آلامنا بدأت كما قلت من بين الباب والجدار، وزادت هذه الآلام في صفوف الحسين عليه السلام. آلام أحزان هذا ملا سلطان علي التبريزي من خطباء المنبر الحسيني في تبريز في المنام أيام محرم، يرى الإمام الحجة هذا الرجل ملا سلطان علي حينما كان يقرأ زيارة الناحية المقدسة ويمر على هذه العبارة: لأندبنك صباحا ومساء يا حسين ولأبكين لك بدل الجموع دما. هذه العبارة كان يقف عندها كثيرا هذا الرجل في المنام، يرى الإمام الحج عليه السلام. لما يرى الإمام بعد السلام والتحية والآداب مع الإمام، يسأل الإمام، قال: سيدي ابن رسول الله، هذه الفقرة في الزيارة حيرتني، فلأبكين لك بدل الدموع دما، فلأنذرنك صباحا ومساء. هذه أي مصيبة سيدي هكذا أنت تبكي لها دما؟ مصيبة الأكبر. قال: لا، لو كان الأكبر حيا لبكى دما لأجلها. قلت: سيدي مصيبة أبي الفضل. قال: لا، لو كان أبو الفضل حيا لبكى دما لأجلها. قلت: إذا ما بقيت إلا مصيبة الحسين. قال: لا، لو كان الحسين حيا لبكى دما لأجلها. قلت: يا ابن رسول الله، أية مصيبة هذه؟ قال: مصيبة عمتي زينب. يا حوراء آل محمد، أتركينا أغيثينا يا بنت رسول الله. آلام العقيلة خلفت الأحزان والويلات في قلوب آل محمد، وهذه دموع شيعتهم لأجل عقيلة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عقيلة بني هاشم ماذا لقيت في الصفوف وماذا رأت في كربلاء والغاضريات؟ عقيلة بني هاشم رأت المصائب تلو المصائب. أنا ما أريد أن أطيل الحديث، قلت أذكر جانبا يتعلق بالزهراء عليها السلام. سيد الشهداء أبو عبد الله لما ودع العائلة وقف في وسط المخيم، رفع صوته الشريف مناديا: سكينة، رباب، عاتكة، رقية، فلانة فلانة. وجاءت النسوة يهرعن من كل مكان من جوانب الخيام. اجتمعنا حول أبي عبد الله، وتفصيل الوداع أنت تعرفه. وتوجه أبو عبد الله بعد أن امتطى جواده باتجاه المعركة، توسط في وسط الميدان، وإذا بصوت عزيز على الحسين يصل إلى مسامع أبي عبد الله. أي صوت؟ أي كلمات هذه التي وقف لها أبو عبد الله كالطود الأشم في وسط المعركة؟ أبو عبد الله باتجاه المعركة، وأبو عبد الله إذا دخل المعركة وتوجه لا يرجع. أبو عبد الله حتى في وسط الجموع ما كان يلتفت إلى ورائه أبدا، وهذا ديدن الهاشميين، ديدن أهل البيت في القتال، ما كانوا يلتفتون إلى ورائهم. أبو عبد الله لما يتوجه: أي أمر هذا الذي أوقف هذا الصوت الأشم؟ صوت ارتفعت صيحاته من جهة الخيام: نور عيني يا حسين، أخي يا حسين، ابن أمي يا حسين، حبيبي يا حسين. أبو عبد الله دوانا للجواز ورجع. هذا صوت العقيلة، صوت مخدرة علي عليه السلام، رجع باتجاه الخيام. أخي ما تريدين؟ قالت: أبو عبد الله، أنزل عن ظهر الجواب. نزل الحسين عن ظهر الجواد. أبا عبد الله تعال في ما بين الخيام. جاء الحسين في ما بين الخيام. أخي ما تريدين؟ اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن نحرك. كشف الحسين لها عن صدري ونحرك. سمته في صدره، قبلته في نحرك. ثم بعد ذلك توجهت إلى جهة المدينة. هذه زيارة وأي زيارة من عقيلة بن هاشم يوم عاشر من محرم، وتوجهت إلى جهة المدينة. أمه فاطمة قد ردت الأمانة واسترجعت الوديعة. أبو عبد الله يسأل العقيلة: أخي أية أمانة هذه؟ أية وديعة؟ قالت: أخي أبو عبد الله، لما حضرت أمنا الوفاة أدلتني إليها وقالت: سترين أخاك وحيدا في يوم الطفوف، فإذا ما رأيتيه على هذا الحال قبليه في نحره، شميه في صدره، وهذه أمانة من الزهراء، وأنا جئت أدي الأمانة. أبا عبد الله سيدي يا بقية الله، بحق آلام العقيلة وبحق قبلة العقيلة على عنق الحسين وبحق شمة العقيلة لصدر أبي عبد الله، هذا الصدر الذي ردته عوافر الخيول، انظر إلينا بنظر لطفك وكرامتك. عفوك عفوك يا ابن رسول الله، عفوك عفوك يا ابن الزهراء، يا ابن أمير المؤمنين. سأبكيهم ما حج لله راكب. سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات. سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ما ذر في الأفق شارق، ونادى منادي الخير للصلوات. توفوا عطاشا بالفرات فليتني، توفيت فيهم قبل حين وماتي. اللهم إنا نسألك بآلام الحسين وبعطش الحسين وبغربة الحسين وبصدر الحسين أن تعجل فرج إمام زماننا، أن تكثر أنصاره الغيارة وأولياءه الأوفياء المخلصين، أن توفقنا لطاعته والتسليم لأمره والسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره، أن تجعلنا له أطوع من الأمة لسيدها. اللهم إنا نسألك بآلام العقيدة وبأحزان العقيدة وبدموع العقيدة أن توفقنا لرؤية وجه إمام زماننا في ساعات الاحتضار وهو يبشرنا بسروره ورضاه، أن توفقنا لرؤية وجهه الشريف ليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا، أن توفقنا للتمسك بأذياله الشريفة عند الصراع وعند الميزان وعند تطائر الصحف، أن تجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين، حق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.